فلا ينبغي أن ترث والدها وهو على قيد الحياة. أما إذا أراد والدك حفظه الله أن يهبها شيء فهذه اسمها إيه؟ هذه بقى اسمها هبة، اسمها هبة، والهبة الأنثى تتساوى فيها مع الذكر عند جمهور العلماء على خلاف قول السادة الحنابلة، فإن الهبة عندهم مثل الميراث، أي للذكر مثل حظ الأنثيين. فخلاصة القول في الجواب قبل أن تم واحد، لا ينبغي لأختك أن ترث والدها وهو على قيد الحياة. اثنين، قد تموت أختك قبل أبيها. ثلاثة، فأبوك هو الذي يرث فيها. أربعة، إذا أراد أبوك أن يهبها شيئا فسيعدل بين إخوانها وأخواتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، والله أعلم. مش دي المشكلة يا حضرة الشيخ؟ فضلت ما المشكلة إيه؟ المشكلة إن هو الحاج في مكان لنا بيت تاني، فقال لهم خلاص البيت دوت بتاعكم انتوا الأربعة، وسيبوا البيت اللي هو التاني دوت اللي احنا قاعدين في حضرتك دلوقتي دي سيبوه لأخوكم. فهو حاج لأخ واحد؟ أخ واحد وأربع بنات. والبيت ده كم طابق؟ البيت اللي انا فيه دوت هو يعني 3 طوابق، فقال لهم ال3 طوابق دول بتوع اخوكوا، بس الدور الارضي ليكوا انتوا والحاجه، يعني ما ينفعش ان انتوا تبيعوا ولا تشتروا فيه، يعني حق استنفاع. طيب على انا بتكلم علشان خاطر ابويا، بس انا مش عايز امضي ابويا على اي عقد ولا اخد اي قرار لما اعرف، علشان خاطر الحرمانيه، لان ابويا دلوقتي معلش راجل كبير مسن 75 سنه، ونعاش النهارده مش هيعيش لبكره، فانا مش هبقى سبب ليه يعني في عذاب قبره. اولا اشكرك على استنقاذ ابيك من العذاب، وهذا يا ولدي يعد برا منك لابيك، فجزاك الله خيرا وكثر الله امثالك. هذا اولا. وثانيا، لا ينبغي للاب ان يظلم في العطاء، فقول جمهور العلماء أن البنت مثل الولد في الهبة، إلا أن يتراضوا على ما فعله، فإذا تراضوا بنفوس فيها سماح لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. تمام. وأنا لا أنصح بما يريد أبوك أن يفعله، لا أنصح. هو عامة يعني احنا عشان البنت اللي هي كانت عايزة حاجها ديت، هو باع البيت التاني بالفعل، وانا اللي قسمت الفلوس بيناتهم هم الاربعة فلوس البيت، انا ما خدتش حاجة منها خالص البيت التاني. لا، ما هو قصدي مش تركة، دي هبة. انا قلت لكم ايه المانع ان انتوا تموتوا كلكم، ما تاخذنيش يا ابني بالسؤال، ايه المانع تموتوا كلكم قبل امك وابوكم؟ في مانع؟ نعم، في مانع تموتوا كلكم انتم الثلاث بنات والولد قبل امهم وابوهم، ولا ما فيش مانع؟ لا، ما فيش اي مانع، ما فيش اي مانع، بل ان حفيده يموت قبله ممكن. طب ما هم دلوقتي يعتبر خدوا، انا ما خدتش حاجه. طيب ما كله لبخ يا استاذ، ما هو لبخ والحمد لله. نعم، كله كلام اي كلام، تصرفات اي كلام، كان ينبغي ان يسال قبل ان نفعل. حتى انا دلوقتي بالنسبه، انا بس بسال عشان حاجه، انا دلوقتي ابويا عامل لي عقد وانا لسه ما مضيتوش عليه ولا عايز امضي حد عليه بالطابقين اللي فوق. على كل حال، انت تاخد في الفلوس اللي البنات خدوا فيه، والبنات ما لهمش حاجه وانت مالكش حاجه، فإذا قدر الله تعالى بعد عمر طويل أن يموت والدك فيقسم بالتقسيم الشرعي أمك الثمن وأنت للذكر مثل حظ الأنثيين، 3 بنات وأنت راجل ببنتين وخمسة، يبقوا 5 تكوام، الراجل ياخد كومين والبنت تاخد كوم، وسلامتك الله يسلمك على كده. ماشي، حياك الله. نعم نعم أيها السادة، تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ، في سؤال مهم، يعني زمايلي اللي سافر السعودية وأنا لما كنت بعمل عمرة، وحتى في جروبات اليهود والنصارى بيمسكوا الحتة دي علينا، وأنا بصراحة ما سمعتش حد يتكلم فيها قبل كده، حتة الرجالة والستات بيلفوا على يعني حوالين بعض في الكعبة وبيحصل يعني احتكاك وكده، فحضرتك الموضوع ده مهم جدا. يا أخي الحبيب، الذاهب إلى عند الكعبة ذاهب يزيل السيئات ولا يزيد السيئات؟ يزيل السيئات. طيب فالحمد لله. من محظورات الإحرام تعمد مساس، يعني أولا تعمد مساس المرأة أمر حرمه الله ما دامت امرأة أجنبية، ما دامت امرأة إيه؟ أجنبية. فالحمد لله عند الكعبة ما فيش يعني كلام من هالقبيل. وبعدين كل واحد يعني مثلا الراجل بذل أموالا كثيرة، أيوة، لو أنه هو احتك بامرأة وحصل عنده شهوة، هو يخاف أن يخاف أن هو يقع في محظور من محظورات الإحرام. فأول ما واحد بيأتي أمام امرأة بيهرم منها يمين شمال يمين شمال وهكذا. فليس هناك رجل يتعمد ذلك ولا امرأة تتعمد أن تأتي عند الرجال، لكن هذا هو الوضع، هذا هو الوضع. أي نعم، والحمد لله النوايا. ممكن حضرتك يعني ماشي برضو الناس في السعودية، ايه المنع ان يعملوا صفوف للرجال وصفوف للستات عشان برضو منع للشيطان ومنع؟ والله يا أخي كلامك طيب والأمر ليس يسيرا، كلامك طيب واقتراحك على العين والرأس، ولكن الحكومة في المملكة وفقها الله إلى ما فيه رضاه لا يدخرون جهدا في بذل كل خير للحجاج والمعتمرين، لا يدخرون جهدا أبدا في بذل كل جهد لإدخال الراحة والسرور على الحجاج والمعتمرين. فجزاهم الله حكومة وشعبا كل خير على ما يبذلوه من خدمة الحجيج والمعتمرين والزائرين في المدينة النبوية المنورة. وإن شاء الله ما تفضلت باقتراحه هناك من تكلم فيه قبل ذلك، وسيصل إلى المسؤولين في المملكة وسيفعل ما يستطيعونه إن شاء الله. يا رب آمين يا رب إن شاء الله الله. يرضى عنك، حياك الله. شكرا. نعم نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، كان في مسألة رفعت أخرى فيه. مسألة إيه؟ مسألة إن حد مثلا يودع فلوس البنك ويستنى اللي هيجيله منها حتى لو مش محدد نسبة الربح. والله يا أخي البنوك كما تعلم بنوك ربوية، يعني أنت تضع فيها 100,000 وتعطيك ربا يسمونه فائدة في كل شهر كذا. أي نعم، فهذا يسمى بربا الفضل، وربا الفضل هذا محرم بالسنة وإجماع الأمة. أما ربا النسيئة محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. حكايته إيه ربا النسيئة ده؟ إن أنت مشتري سيارة أو بيت أو أرض أو أي سلعة أحلها الله، كلما تخلفت عن دفع الأقساط الشهرية كلما زيد المبلغ، فهذا يسمى ربا النسيئة، وربا النسيئة محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما ربا الفضل الذي يعطيك الزيادة وغير خاضع للمكسب والخسارة فهذا اسمه ربا الفضل، وهو محرم بالسنة وإجماع الأمة. وأنت لا يخفاك أيها الرجل المبارك آية البقرة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والله أعلم. تفضل أيها المتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو في البداية دعواتك يا شيخنا. أسأل الله أن يوفقني وإياك إلى مرضاته. جزاك الله خيرا. في البداية يا شيخ، أنا كنت شاب غير ملتزم. نعم. ونفعل المعاصي كسائر الناس، نسأل الله التوبة لي ولك. آمين يا رب. ولكني الحمد لله بعد ذلك حفظت أجزاء من القرآن وحفظت على الصلاة وعلى الدعوة. هنيئا لك بالتوبة. جزاك الله خيرا. اللهم آمين. نسأل الله تقبل منا ومنكم. آمين. ولكن عندي شبهة بسيطة يا شيخ. تفضل. أنني كنت في أيام جاهليتي أحلف على زوجتي كثيرا بالطلاق، وكنت لا أعلم كسائر الناس جاهلية، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى الجميع منها. ولكن بعدما التزمت سألني بعض الناس عن مسير هذه الأيمان فلا أدري، فقلت أسأل شيخنا بارك الله. والله يا أخي الحبيب، كما تعلم نحن لسنا تجار جملة وإنما الطاعي، يعني أنت اجلس مع نفسك واكتب ما بدر منك من أسئلة ثم أعرضها علي أو على أحد من سادتنا من أهل العلم، وأنا أجيبك على كل سؤال على حدة. أما بالجملة ما يصلح، سلمك الله. جزاك الله خير. وجزاك يا سيدي. نعم نعم تفضل. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله جل جلاله أن ينفع الله بك. آمين يا رب وبك أنت. إزاي العبد يستحضر عظمة ربنا في أوقات الضعف؟ والله في حاجة اسمها التدبر في الآيات الكونية والآيات الشرعية. ربنا جل جلاله قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الله تعالى قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. نعم، إذا تدبر الإنسان في آيات الليل والنهار والشمس والقمر وما شاكل ذلك من الآيات الكونية زاد إيمانه. والله تعالى قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. جهاز هضمي، جهاز دوري، جهاز تنفسي، جهاز تناسلي، وكل حاجة بدقة بالغة. يعني تخيل ان واحد موضوع الريق ده راح منه، بدهم يعملوا ريق صناعي. الريق الصناعي ده بده 5000 جنيه في اليوم ولا يتساوى مع الريق الرباني هذا. فيعني ايش هذا يعني؟ فكم يعني انفق الله تعالى يعني يده سحاء، سحاء الليل والنهار. إذن خلاصة القول أن التدبر في الآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الشرعية أن أقرأ القرآن وأحاول أن أتعرف على المعنى العام للقرآن من باب قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليه؟ قال: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمعرفة معاني القرآن، فإذا عرفت الأمر ائتمرت، عرفت النهي انتهيت، عرفت أحوال الأمم الماضية اعتبرت. خدت كيف؟ كذلك أيضا يعني حينما يكون هناك خطاب: يا أيها الذين أمنوا، يا أيها الناس، هذا الخطاب موجه إلي، فما علاقتي بهذا الخطاب؟ هل أنا يعني ممن يعني إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها، هل أنا من أهل ذلك أم لا؟ أيوة. فالتدبر في الآيات الكونية والتدبر في الآيات الشرعية والإكثار من العمل الصالح مثل الحفاظ على تكبيرة الإحرام في الصلاة 5 جماعة وأذكار الصلاة المشروعة والسنن الراتبة القبلية والبعدية وأذكار الصباح والمساء والورد القرآن اليومي وأذكار النوم والأذكار الموظفة والصيام والقيام والزكاة والحج والعمرة وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وحسن تربية الأولاد وتقوى الله في الزوجة والاهتمام بالأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر وغير المنكر على بصيرة والحكمة والمعروف الحسنة، وأن يكون لساني رطبا بذكر الله، وأحافظ على مجالس العلم الشرعية التي أسست على الوحيين. فهم الصحابة الكرام، هذا كله يجعلني أتعرف على عظمة العظيم. انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى الشمس وشعاعها، وإلى الأفلاك ومدارها، وكل ما هو ظاهر وما خفي وما غاب وما حضر، الكل يشهد بجلال الله ويقر بكمال الله، يذكرنا وننساه ويسترنا ولا نخشاه. لو أمر الأرض لابتلعتنا في بطنها، ولو أمر البحار لأغرقتنا في معينها، ولكن يؤخرنا لوقت أقته وإلى أجل أجله، ولا بد لنا وكل نفس من المرور عليه والوقوف بين يديه. يذكرنا أعمالنا ويعدد علينا أفعالنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يضع السماوات السبع على إصبع، والأراضين السبع على إصبع، والثرى على إصبع، نعم، والإنس والجن والطير والوحش على إصبع، ويقبض يده ويقول أنا الملك جل جلاله. هكذا يتعرف المرء على عظمة ربه. والله أعلم. جزاك الله كل خير ونفع الله بك. آمين، حياك الله. نعم نعم نعم. أيها السادة تفضل. أيها الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك فضلت الشيخ. آمين وأنت كذلك. بلازم حضرتك، يعني أنا أدعو الله سبحانه وتعالى، والنساء تستفتيني في بعض الأمور. نعم. فأجيب فتاوى النساء كما تعلمت من حضرتك ومشايخ الفضلاء يعني. نسأل الله أن ينفع بك البلاد والعباد، وأن يكفيني وإياك شرور النفس والخلق. آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. لكن للأسف يعني في بعض الأمور يعني كبيرة علي جدا لا أستطيع. تفضلي تفضلي. فيها شيء يعني. سألة تسأل، أسأل الله أن يعافينا وعافيكم. كان لها ابنة صديقة منذ يعني سنوات طويلة، والعياذ بالله زنت. مع ابن صديقها؟ بنت صديقتها. بنت صديقتها؟ زنت والعياذ بالله وحملت. أيوة، يعني في امرأة ولها، وفي واحدة صديقة لها بنت. أيوة. كيف مع البنت يعني؟ البنت زنت. بنت صديقتها زنت مع رجل. أي تمام تمام. وحملت، فلما وضعت هذا الجنين ابن الزنا، أخذت هذه السائلة الولد ووضعته في مكان يعني، حتى تأكدت أن بعض الناس يعني أخذوه ودوه أعطوه يعني ودوه الملجأ وكذا. جيد. هذه السائلة تسأل يعني هل هي كده شاركت في هذا الجرم أو هذا الذنب؟ والله يعني الذي ينبغي أن أم هذا الجنين تحتضنه، أم هذا الجنين تحتضنه. وهناك من أهل العلم قال لا يجوز أن ينسب للزاني، وإنما يكتب باسم المستعار عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد السميع بن عبد العليم بن آدم. ومن أهل العلم من قال أنه يجوز أن ينسب للزاني لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، في من كان قبلنا في حديث جريج. جريج مش فيه مرأة بغي عرضت نفسها على جريج وأبى أن يفعل معها الفاحشة، فمكنت الراعي من نفسها فحملت منه، فقام بنو إسرائيل على جريج وقالوا أنت زنيت وهدموا صومعته، قال وهذا ابنك في من الزنا. فقال ائتوني به، فلما أتوه به قال أريد أن أصلي، فصلى، ثم بعد الصلاة ضربه بأصبعه في بطنه، قال من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان. قال أبي الراعي فلان. فأخذت طائفة من أهل العلم من هذا الحديث أنه من الممكن أن ينسب الولد إلى الزاني، وذلك حتى لا يضيع. والله أعلم. يبقى خلاصة كلامي إيه؟ إذا يعني تسأل هذه تأسم أنها يعني شاركت أن أخذت الطفل وضعته في ملجأ؟ أيوة، هي أرادت الخير، ولكن ليس كل مريد للخير يصيب الخير. ليس كل مريد للخير. أنت تعرف أحوال الملاجئ، خطوان زي أحوال، نسأل الله السلامة والهداية. نعم نعم. إلا من رحم رب العالمين. هي تسأل يعني هل هي عليها اسم أن شاركت الزانية أو ابنة الزانية؟ هذا الذي يظهر لي، وأسأل الله أن يتجاوز عنها لأنها أرادت الخير، لكن كان ينبغي عليها أن تسأل قبل أن تفعل. نعم. أي نعم، والله أعلم. بارك الله فيكم، الله يرضى عنكم فضيلة الشيخ. طيب، تفضلي. في سؤال آخر؟ جزاكم الله خير. طيب أنا أنصحك بعد، أنصح نفسي وإياك بعد تقوى الله عز وجل بشيء سريع. في كتاب اسمه 60 سؤالا في أحكام الحيض لشيخ فقهاء عصره محمد بن الصالح العثيمين رحمة رب العالمين على والدي وعليه، وكذلك كتاب قد كفة اليد اسمه أكثر من 1000 سؤال وجواب للمرأة، ده موجود على صفحتي، عفوا موجود في على موقعي، تدخل الموقع تبعي تلقى، وبعد ما تسمعيه لو انك اشتريت هذا الكتاب سينفعك نفعا عظيما، اكثر من 1000 سؤال وجواب للبرق. عندي طلبت منه كثير، رضي الله عنكم. ما شاء الله، نسأل الله أن ينفعكم. ذكرت فضيلة الشيخ الله يرضى عنكم. الله يجزاكم خير. عندنا في الأرياف نساء أميات قصر يسألني، يعني هي في أخت تعرف تقرأ وتكتب القرآن، يعني يعمل تعمل لهم جماعة أو حلقة، هي تقرأ وهم يرددون خلفها. لا حرج في ذلك، هذا من باب التعليم. هن أميات لا يقرأنا ولا يكتبني، يمسكون المصحف مثلها. لا حرج. يقرأنا وراء ختمة، يعني كل يوم جزء حتى يختمون القرآن، هل هذا يعني فيه؟ لا حرج فيه، ونقول لها اللهم شفع القرآن فينا وفيك، ونسأل الله أن يكثر من مثيلاتها وأن يرزقها طول النفس والصبر على هذه المهمة العظيمة، لأنه ثبت في البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهي تندرج تحت فقه هذا الحديث، والله أعلم. يعني هذا لا يندرج تحت باب الذكر الجماعي؟ لا لا لا، لأن هذا باب تعليم وتعلم. يعني لا، هي ليس تعلم هم، يعني إذا كان الثواب من قراءة القرآن خلفها، يعني هم لا يقرؤون ولا يكتبون. طيب خلاص، ما فيش مانع. لا مانع فيه. يندرج تحت الذكر الجماعي ولا هذا؟ لا يظهر لي ذلك، الذي يظهر لي أنهم يريدنا أن يتعبدنا فلا حرج في ذلك، لكن القارئات التي تعلمنا القراءة كل واحدة تقرأ وحدها، أما هؤلاء معذورات ويريدنا الوصول إلى الله عز وجل، مثل حديث ذهب أهل الدثور بالأجور إلى آخره. أي نعم، فالذي يظهر والله تعالى أعلم. يعني أصلا أن ينفع بكم ويرضى عنكم. آمين. لكن أنا أنصح أن تقوم هذه الأخت بتعليمهن القراءة والكتابة، وفي خلال 3 أشهر أما تعطون الحروف، يعني تعطون في كل يوم حرف واحد، في خلال 28 يوم خدوا الحروف، طيب وبعد 28 يوم يقعدوا 10 أيام يرجعوا الحروف، وبعد كده مثلا يأتي مثلا الباء على فتحة والباء تحتها كسرة والباء فوقها ضم، يبقى باء بي بو تا تي تو، ويأخذون في اليوم حرف واحد، طريقة نور البيان. أيوة، ويأخذون في اليوم حرف واحد فقط، في خلال 3 أشهر سيجدنا القراءة والكتابة، ونخرج من الشبهة التي طرحت علينا الآن إن شاء الله. الله يرضى عنكم الشيخ، حياكم الله. نعم أيها السادة، الحقيقة أن هناك أخوات مؤمنات قانتات تائبات عابدات متفكرات، كيف يبنين النسوة، لأن المرأة هي مصنع الرجال، فالذي ربك. تفضل شيخنا، أنا كنت بكلم حضرتك في موضوع أن أحط فلوس في البنك، فبستأنف يعني الفتوى معلش. تفضل يا أخي. أنا آسف والله. تحت أمرك. كنت بكلم حضرتك من شوية في حتة أن الفلوس بس لو اتحطت في البنك وطلعت عائد، هل لا يجوز ولا لا؟ والله يا أخي أنا لا أرى ذلك، أرى أن يوضع المال كأمانة، تحطهم 100,000 تأخذهم 100,000، أما استثمارا يكون في غير هذا المكان. طب تنصحني بحاجة طيبة شيخ ولا؟ والله أنصحك بعد تقوى الله أن تتاجر فيهم إذا كنت أنت تجيد التجارة، وإذا كنت لا تجيد فابحث عن القوي الأمين، لأن الغالب في الناس أن فيه قوي ولكن ليس أمين، وفي أمين وليس قوي، وكل منهما لا يصلح إلا إذا اجتمعت الصفتان. يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأنا معاك، المستريحين كتروا، المستريحين يعني يجمعوا من الناس فلوس، مثلا جمع 50-70 مليون ويأخذهم خالع خارج الدولة، ولكن يغريك في الأول، يعطيك 6 شهور 5 شهور مكاسب عالية، ثم بعد ذلك يخلع. لكن مع ذلك في ناس طيبين أقوياء أمناء، ولكن ليسوا كثرة. صحيح. نعم. لكن أنا أحط فلوسي في البنك، طيب هجيب لي مبلغ على هيئة أمانة، تحط 100,000 تأخذ 100,000، تحط 1,000,000 تأخذ 1,000,000، لكن استثمارا لا أنصح بذلك، والله أعلم. حياك الله. نعم تفضل يا صاحب المحمول. الأخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله يحفظك شيخنا. وإياكم شيخنا. الناس اللي هي تعيش في بلاد الغرب في الجو الثلجي، أيوه، هل ما في مثلا وسيلة لتسخين الماء مثلا؟ ما يسخنوا، يتمموا بالثلج؟ لا، انت تعلم ان في سخانات كهربائيه وفي سخانات غاز، احنا الامور متيسره. هل تسمعني؟ على على ده مثال يا شيخنا، يعني مثال، ما في وسيله تسخين الماء، يمسحوا على الثلج يجوز ولا لازم تراب؟ لا، هو الشيء موجود، يعني لماذا نفترض شيئا جدليا؟ وهم الذين صدروا لنا السخانات الكهربائيه والسخانات الغازيه، مش احنا اللي اكتشفناها ولا جت من اوروبا في الاول؟ فهذا فلا تضيق على نفسك، الله يوسع عليك. امين امين يا رب. حياك امين. الله يسترك. حياك الله. يا احنا كنا مثلا على سبيل المثال في الاردن، مثلا كنا في وقت من الاوقات في الاردن. نعم، تفضل يا اخي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يسترك. ان شاء الله. امين يا رب العالمين. اجي دلوقتي، انا امي سن عندها اكتر من 70 سنه، تمام؟ ايه. واحنا اربع بنات وولدين، كله مسافر بره مصر، ما فيش الا هم، يعني انا واختي واخويا بس، والباقي كله مسافر. ايه. تمام. اخويا هجرها ما بيروحلهاش خالص، واختي مش بتتحمل مسؤوليتها برضه. انا الوحيده اللي يعتبر في القاهره وهي في المنصوره، تمام؟ فانا بشق عليها رايح جاي رايح جاي، وده تعب عليا. فانا كنت عايزه اخدها معايا، بس في مشكله دلوقتي. المشكله يا شيخ ان انا دلوقتي انفصلت عن زوجي، تمام كده يا شيخ؟ وانا عايزه اتحمل امي وام في عينيا وكل حاجه، بس هي كل الاخبار اللي عندي بتنقلها لاخواتي، فانا مش عارفه اعمل ايه. طب اطلبي منها الا تنقل خبرا لاخواتها. بشوفها بيصعب عليا حلها، ومفيش حد بيراعيها. اطلبي منها الا تنقل اخبارك الى اخواتك. اطلب مهما اطلب منها يا شيخ. طيب خلاص، اجعلي اخبارك مستوره سريه، ولا تعلميها بشيء ما استطعت الى ذلك سبيلا. طيب، واخدها معايا. وخدها معاكي، وانت يا بنتي ماجوره مثابه. اللهم امين. وانا احلف لك بالله لا ترين الخير في الدنيا قبل الاخره، بفضل الله اولا واخرا، ثم ببركه برك بامك التي زهد فيها بقية أبنائها وقصروا في حقها. شيخ شيخ، معلش آخر. تفضلي. إيه؟ لا، الصوت تقطع. سمعني كده يا شيخ. تفضلي. أنا أسرة أمي يا شيخ، اللي هم إخواتي وأمي، فيهم عيب خطير. هو الحسد منتشر بطريقة شديدة جدا، واللي وصلنا للانفصال والطلاق هو الحسد. كان معايا نعم لا تعد ولا تحصى، وانا الان برضو احمد الله على النعم اللي معايا، الحمد لله. ولكن انا مش عايزة اعيد نفس المشكلة، ان هم كل ما يشوفوا نعمة تزول، كل ما يشوفوا نعمة تزول. اسطري النعم، اسطريها اسطريها اسطريها ما استطعت الى ذلك سبيلا. وعليك عليك باذكار الصباح والمساء، فانها تحصين تحصين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. من رأي حضرتك ان انا اخدها معايا؟ اي نعم، يا سلام، بارك فيك. والله لتنزلن البركة عليك من حيث لا تعلمين ولا تدرين. حاضر يا شيخ، حاضر. الله يبارك لك ويعطيك الصحة والعافية. اللهم امين، ربنا يجزيك خير يا رب يا شيخ. الله. نعم نعم يا اخواني. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشاي؟ الله يحييك. لو سمحت سؤالا بعد اذنك يا شيخ. اتفضل. حكم ان لو في مزرعه بتتاجر والمؤجر له فيها سنه والسنه خلصت، وانا عايز اعمل مزرعه ومش عارف، فرحت مثلا هو واخد الايجار ب 20، انا رحت عملته ب 30 عشان صاحب المزرعه يستولاني ويديني، بس مده العقد بتاعت الراجل خلصت، ينفع ان انا ازود واخد الارض؟ ما هو اذا كانت المده انتهت فمن حق فهو سيردها الى صاحبها، وبالتالي انت تتقدم. انا بتقدم قبل مثلا ما يخلص ب 20 يوم او بشهر، وبعرض مبلغ اغلى من اللي هو واخد بيه. الذي يظهر لي انه لا حرج ما دام بعد انتهاء المده، الا ان يعرض نفس المبلغ فيكون هو اولى بها منك، فيما يظهر لي والله اعلم. طب لو سمحت يا شيخ، لو انا مأجر من واحد مدة عقد 3 سنين سعر الفدان 20,000، وجي بعد سنة وقال لي الدنيا غلط وراجع عليا وقال لي الفدان لا لا لا لا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الآية والعقد المبرم بيني وبينك 3 سنوات، السنة 20، فليس من حقي أن يطلب الزيادة. يعني مش من حق؟ ليس من حقي أبدا. نعم، المسلمون عند شروطهم، ما لم يحل الشرط حراما وما لم يحرمه حلالا. نعم. طب لو في واحدة شيخ بتكشف عند دكتور مش دكتورة، لا تروح للطبيبة، تذهب للطبيبة، تذهب للطبيبة، ولا تذهب للرجل إلا في حالات الضرورة القصوى مع المحرم. طب لو ما فيش دكتورة في المكان والمكان كله رجالة، طيب تروح مع الراجل، مع جوز، مع زوج. لا، الدكتور نفسه دكتور، ما فيش دكتورة. تذهب المرأة مع زوجها. يعني لو زوجها راح معاها عادي؟ مش عادي، هذا المتاح. الأصل أن تذهب إلى طبيبة، فإذا لم يكن طبيبة ما المانع أن يسافر إلى الطبيبة؟ فإذا كان هذا يتعذر فسيذهب إلى الطبيب الرجل ويكون معها محرمها كزوجها حتى لا يخلو بها. واضح؟ جزاك الله، حياك الله. إذن أيها الكرام، بقول لك كنا في الأردن في وقت من الأوقات وكنا نفتح صنبور المياه نتوضى في المربعينية، أيوة طوبة، يعني المياه ما تنزلش من شدة البرد، فنأتي ببعض الثلج من خارج البيت ونسخنه على الإيه؟ على الغاز، نيجي نشعل الغاز، الغاز ما ينشعلش، في الأنبوبة تبعت الغاز ندحرجها نحركها حتى ينفك الغاز لأنه متجمد، وبعدين نسخن الماء ونتوضى. يعني لابد أن يكون الإنسان جهد في الوصول إلى الطاعات، دي قضية. قضية تانية، لا أضيق على نفسي، أوسع وأحاول أن أمتثل أمر الله. ربي قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أي نعم، إن عدم الماء أو أن استعماله منعت منه لمرض حينئذ أتيمم. وهكذا سلمكم الله، فاهتمامي بديني يجعلني أنقب، أفتش، أتصرف، ألتزم على قدر اهتمامي بديني سلمك الله. أي نعم، دي قضية. قضية أخرى، بعض الأبناء قصروا في حق الآباء وقصروا في حق الأمهات، فتجد الولد يعني أحيانا مثلا تلقى الأم لها دخل، لها دخل راتب، مثلا كانت موظفة أو بتاخد راتب أبيها أو أخيها، والولد عايش في خيرها، خدت بالك كيف، ومع ذلك لا يتحملها لوجود بعض الأمراض فيها إلى غير ذلك، ويحرج أمه ويؤذيها ويتعبها بالأقوال. يبقى زوجته تؤذيها وهو يؤذيها، خدت لك كيف، أحوال عجيبة. يا جماعة، في حاجة اسمها جنة وحاجة اسمها نار. يا جماعة، في حاجة اسمها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن في الملجأ، إما يبلغن في بيت المسنين، إما يبلغن عندك، ها، إما يبلغن عندك الكبر، أحدهما أو كلاهما، ما بلغنا عندك الكبر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أين، إما بلغنا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. كل واحد يخلع من أمه، كل بنت تقول عندي زوج وعندي عيالي، وكل ولد يقول والله أنا مشغول وزوج وعيالي والمسؤولية. الله، من يحمل أمك يا ولد؟ من يحمل أمك يا ولد حتى ولو كنت وزيرا؟ ها؟ نعم، فاتقوا الله في أمهاتكم واتقوا الله في آبائكم، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري في الأدب المفرد: رضا الوالد في رضا الرب، وسخط الوالد في سخط الرب. ها؟ نعم، وكلكم يحفظ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحطن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال ثم من؟ قال ثم أدناك فأدناك، أي الأقرب إليك. إذا كان أنت لو لك عمة، عمة أخت أبوك، وأبوك مات وليس لها إخوان، يعني ليس لك أعمام وليس لها أولاد، ومات زوجها، أنت مسؤول شرعا عن عمتك دي. فإذا كان دي عمتك فكيف بأمك التي حملتك في بطنها 9 أشهر وأرضعتك حولين كاملين وقامت على تربيتك وتمنت ما فيك من آلام أن تكون فيها؟ فهذا رد الجميل لا إله إلا الله. ودائما أكرر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف حول الكعبة فوجد رجلا يمنيا يحمل أمه في ظهره، فقال ذاك اليمني لابن عمر لقد حملت أمي في ظهري يا ابن عمر إلى أن أتيت هنا وأطوف بها أمامك، أتراني قد أديت حقها؟ فقال ابن عمر انتبه، فقال ابن عمر اسمع، فقال ابن عمر رضي الله عنهما ما يساوي ذلك زفرة من زفراتها عند الولادة. الطلق، الله أكبر. حملها في اليمن في طيارة؟ لا. في سيارة؟ لا. في حافلة؟ لا. أتى بها من اليمن إلى مكة المكرمة ويقول له حملها في ظهره ما يساوي ذلك زفرة من زفراتها. فأنا أقول لنفسي وأقول لعموم الأمة، اتقوا الله في أمهاتكم، اتقوا الله في آبائكم، وكل من وفق إلى شرف خدمة الوالدين، كل من وفق إلى شرف خدمة الوالدين والله وبالله وطالله ليرين الخير في الدنيا قبل الآخرة. هل تعلم أن أباك لو كان كافرا وعن ملة الإسلام خارجا وأمك كانت كذلك فإن برهما فريضة، فإن برهما فريضة وهما كافرين، فكيف لو كان موحدين ولله راكعين ساجدين؟ ألا يكون ذلك من باب أولى؟ يا شباب الأمة، إذا أردتم الصلاح والفلاح والنجاح والخير والغنى الزموا أقدام أمهاتكم والزموا أقدام آبائكم. إن كثيرا من الشباب إذا أراد أن يكلم أباك أنه يكلم زميله، خطوة زي لو أبوه طلب منه طلب إما أن يرفض، ولو أتى بالطلب يأتي به أرفان وكدران وكأنه كلفه أن يحمل جبلا على ظهره. يا ولد لو أبوك شتمك، لو أبوك شتمك قبل رأسه ويده وقدمه، ها، وقل له هل تأمرني بشيء يا أبي بعدما شتمك؟ تقول له هذا. ولا ينبغي للأب أن يكون شتاما ولا طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، لا هو ولا غيره، لكن أنا بعطيك أسوأ الأمثلة، أسوأ الأمثلة. فيا شباب الأمة اتقوا الله في أنفسكم، ويا بنات الأمة اتقوا الله في أنفسكم. نعم أيها الكرام، نعم أيها الكرام، هذا طريق السعادة، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه رأى رجلين يسيران فقال من يكون لك هذا؟ قال هذا أبي. قال لا تسميه باسمه، لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله، ولا تجلس قبله. يعلمه بعض الآداب، لوقتي الله المستعان بعض الأبناء يشعل السيجارة وينفخ في وجه أبيه، ها، بعض الأبناء يمد ساقه وقدمه في حضرة أبيه. يقول لك أبويا ديمقراطي، أبويا بيعمل لك كده إحنا أصحاب. والولد يقول لأبويا يا حاج، إيه حاج ده؟ إيه يا ابني حاج ده على النص ولا إيه؟ قل يا أبتاه، يا أبي، ها؟ ده سيدنا إبراهيم كان بيقول لأبوه كده يا أبي، وهو مشرك، وهو رأس من رؤوس الشرك، ها؟ يعني نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا إلى ما فيه رضا. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الكرام، إن السعادة الأبدية في الالتزام بعتبة العبودية. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع